من المشركين واليهود والنصارى ما يقولون من تكذيبه والطعن في رسالته وإنكار البعث وإنكار القرآن كما سبق في أول السورة. أوصاه الله وأمره بأن يصبر، أن يستمر في دعوته ويصبر على ما يناله من أذى الناس ولا يلتفت إلى ذلك. فهذا من صفات الداعية إلى الله أنه يصبر على ما يلقى من الناس في سبيل الدعوة إلى الله من اللوم والتهديد والتوبيخ والتنقص، فإنه يصبر ويستمر في الدعوة. أصبر على ما يقولون. وفي الآية الأخرى ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي الآية الأخرى ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاصبر على ما يقولون، كل ما يقولونه قابله بالصبر والهجر الجميل ولا تتأثر بما يقولونه لك، فإن هذا شيء قالوه في الأنبياء من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. أصبر على ما يقولون، هذا شيء مما يقابل به أهل الكفار. الشيء الثاني سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. تسبيح معناه التنزيه، أي نزه ربك عما لا يليق به. ويراد أيضا بالتسبيح الصلاة، فإن الصلاة تسبيح تسمى بالسبحة، وسبح بحمد ربك، وهذا هو المراد هنا. سبح يعني صل قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني صل صلاة الفجر في بداية النهار وصل صلاة العصر في آخر النهار مع ذكر الله سبحانه وتعالى في هذين الوقتين، الإكثار من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء. سبح بحمد ربك بكرة وأصيلا، سبح له بالغدو والآصال، غدو أوائل النهار والآصال آخر النهار. فيستحب ذكر الله في هذين الوقتين بالأذكار، ويجب صلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر في أول النهار وفي آخره. سبح بحمد ربك، فهذا مما يعينه على تحمل ما يقال فيه. والله جل وعلا قال استعينوا بالصبر والصلاة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، أو استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة فيها إعانة على تحمل المشاق وتفرج الهموم مع ذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد في الغدو والآصال. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه، يعني صلي فيه واذكر الله فيه، والمراد بذلك صلاة الليل تهجد. ولهذا قال ومن الليل، ومن تبعيضية أي صلي من الليل بعضا من الليل، وليس المراد أنك تصلي الليل كله وإنما تصلي منه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وينام، فالمسلم يصلي من الليل وينام، لا يصلي الليل كله ولا ينام الليل كله، وإنما يصلي منه وينام. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الليل فسبحه. وأدبار السجود، أدبار السجود أي اذكر الله بعد الصلوات،

هذه المشاق بالعبادة والصلاة والذكر. ثالثا أن يترقب الوعد الذي لا يتخلف وهو البعث وهو قريب. رابعا أن يعلم أن الله يعلم ما يقولون ولا يخفى عليه ما يقولونه في حقه صلى الله عليه وسلم، أن الله يعلم ذلك ومحيط به ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى، لكنه يمهلهم بحكمة، إما لأن يتوبوا وإما لأن يزيدوا إثما، فهو يمهلهم لحكمتين، إما أن يتوب من يتوب منهم ويرجع إلى الله وهذا يحصل كثيرا، وإما أن يمهلهم لأجل أن يزدادوا إثما فيكون ذلك أشد في تعذيبهم. وما أنت عليهم بجبار، لا تستطيع إجبارهم على الإيمان، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وأما أنت فعليك البلاغ، عليك البلاغ، وأما قبول الهداية فهو من الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، لست عليهم بمسيطر، فلا تملك أنك تجبرهم على قبول الدعوة وعلى الهداية، هذا ليس بيدك ولست مكلفا به، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. أما أنت فعليك البلاغ وإقامة الحجة، إن عليك إلا البلاغ. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار تجبرهم على الإيمان، لأن هذا لا تستطيعه وليس ملكا لك وإنما هو لله سبحانه وتعالى، فلا يضيرك إذا لم يؤمنوا، لا يضيرك هذا، أنت أديت الذي عليك وبلغت، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية ليست على الرسول ولا على الدعاة، وإنما هي بيد الله، وأما الدعاة فإنما عليهم البلاغ والبيان للناس. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس، وكان يتعب نفسه ويشق عليه أنهم لا يؤمنون، فالله طمأنه فقال: لعلك باخع نفسك على آثارهم، أي مهلك نفسك على آثارهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لا تأسف عليهم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فالله طمأنه وقال: لا يشق عليك عدم قبولهم، لأن هذا ليس من شأنك وهذا بيد الله سبحانه وتعالى، وأنت أديت الذي عليك وهو الدعوة والبلاغ، وهذه مهمة الدعاة إلى الله عز وجل. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، عليك بالتذكير، قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وذكر بالقرآن، القرآن هو أعظم الذكرى وأعظم التذكير وأعظم واعظ هو القرآن، ولهذا قال قبل آيات: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فأعظم واعظ وأعظم مذكر هو القرآن، هو القرآن العظيم، ذكر به أي بالقرآن. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن في خطبة الجمعة، لأن القرآن هو أعظم الذكر وأعظم المواعظ. فالخطيب ينبغي له أن يركز على تلاوة القرآن والإكثار من الآيات في الخطبة، ويختار الآيات المناسبة لموضوع الخطبة، لأن القرآن هو أعظم واعظ وأعظم مذكر. فهذا يدل على أن الداعية والواعظ يكثر من تلاوة القرآن. لأنه أعظم مذكر وأعظم واعظ. من يخاف وعيد، من يخاف هذا الوعيد الذي ذكر في هذه السورة وفي غيرها، فالقرآن ينفع من في قلبه خوف من الله جل وعلا، ينفعه ويؤثر فيه. وأما من لا يخاف الله ولا يرجو ثوابه فإنك تقيم عليه الحجة، تقيم عليه الحجة لئلا يقول ما بلغني شيء، لئلا يحتج يوم القيامة بأنه لا يعلم ولا بلغه شيء، فتقام عليه الحجة. فالدعوة إلى الله يحصل بها أحد أمرين، إما هداية من يقبل الهداية، وإما إقامة الحجة على المعاند المعرض. فهذه سورة عظيمة، وكما سبق في أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تلاوتها في خطب الجمعة لما تتضمنه من البراهين والوعظ والتذكير والمنهج الصحيح للدعوة إلى الله عز وجل. فهي سورة عظيمة ينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوتها وتدبرها، وأن يكثر من القراءة منها في الخطب والمواعظ وتذكير الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته، تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك. ليدبروا آياته. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.